ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وقال حباب بن المنذر يوم الصحيفة: أنا جذيلها المحكك، أنا جذيلها المحكك، وعضيقها المرجد، إن شئتم قررناها جدعة، منا أمير ومنكم أمير. ولاية جذيل المحكك، العض ينصب للإبل الجربة تتحكك به. يقول إنه يشتفى برأيه كما تشتفي الإبل بهذا الجذع الذي تحتك إليه. وعضيقها، العضيق تصغير عز، وهذا يعني تعظيم. وعضيقها المرجب، إن شئتم قررناها جدعة، يعني كان يعيد الحرب مرة أخرى، يعني جدعنا أول ما يبتدأ فيها. منا أمير ومنكم أمير، يقول إن الأنصار منهم أمير والمهاجرون منهم أمير، فإن عمل المهاجري شيئا في الأنصاري رد ذلك عليه الأنصاري، وإن عمل الأنصاري شيئا في المهاجري رد عليه المهاجري. فرد عمر الكلام فقال: أبو بكر على رزق، يعني أسكت سأتكلم أنا. أبو بكر طبعا زور في نفسه كلاما، يعني ظل يحدث نفسه ما الذي سيقوله، وكيف تطفئ الفتنة، وكيف يقام رجل يقوم بأمور المسلمين يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: على رزقك، يعني أسكت يا عمر. فقال أبو بكر: نحن المهاجرون أول الناس إسلام، يدخل فضل المهاجرين الذي ذكر الله عز وجل وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وأوسطهم دارا أعلاهم، وأكرم الناس أحسانا قريش، وأحسنهم وجوها، وأكثر الناس ولادة في العرب، وأمسهم رحما برسول الله، نحن أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم، فأنتم إخواننا في الدين وشركاؤنا في الخير وأنصارنا على العدو. آويتم، يعطون حقهم، ونصرتم وآسيتم، فجزاكم الله خيرا. نحن الأمراء وأنتم الوزراء، لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. والسبب أنه لا يصح أن يكون هناك أحد إلا من قريش، العرب لا تدين بالطاعة إلا لهذا الحي، فهم يرفعون قريشا. وأنتم مخوفون ألا تنفسوا على إخوانكم من المهاجرين ساق الله إليهم. كلمة واحدة من أبي بكر رضي الله عنه، انظر كيف قلت الكلمة وكيف ترتيبها، وكيف بين حقوق المهاجرين دون أن يغمض حقوق الأنصار، وكيف بين فضل الأنصار، وكيف بين أنهم شركاء، وأنهم في الخير، وأنهم الوزراء، وأن هذا ليس عن قلة منهم، لكن هذا لما الله قدم، وأن هناك مآلات شديدة جدا لوجود أحد غير المهاجرين. الأنصار قال لهم: يعني لا تدين العرب إلا لهذا الحي من قريش. قالوا: فإنا قد رضينا وسلمنا. عيسى بن يزيد قال أبو بكر رحمه الله: نحن أهل الله، وأقرب الناس بيتا من بيت الله، وأمسهم رحما برسول الله صلى الله عليه وسلم. إن هذا الأمر إن تطاولت له الخزرج لم تقصر عنه الأوس، يعني لو دخل واحد من الخزرج لقال الأوس: نحن أولى منهم. والعكس، لو قال الأوس لقال الخزرج: نحن أولى منهم. وإن تطاولت له الأوس لم تقصر عنه الخزرج، وقد كان بين الحيين قتلى لا تنسى، وجرحى لا تداوى، فإن نعق منكم ناعق فقد جلس بين لحيي أسد، يضغمه المهاجري ويجرحه الأنصاري. قال ابن داود: فرماهم والله بالمسكتة، يعني أسكتهم بهذه الحجج، رضي الله عن الإمام الكبير. أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال من حديث أبي سفيان بن هويطب عن أبيه عن جده قال: قدمت من عمرتي فقال لأهلي: أعلمت أن أبا بكر بالموت، يعني مشرف على الموت، فأتيته فإذا عيناه تذرفان، فقلت: يا خليفة رسول الله، أليس كنت أول من أسلم؟ إنما يحسن لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن ظنه بالله تبارك وتعالى. قال: يا خليفة رسول الله، أليس كنت أول من أسلم وثاني اثنين إذ هما في الغار؟ فصدقت هجرتك مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحسنت نصرتك، ووليت فأحسنت صحبتهم، واستعملت خيرهم عليهم. قال: وحسنا ما صنعت؟ يعني هذا حسن؟ قلت: نعم والله. قال: الله، والله أشكر له، والله أشكر له وأعلم به، ولا يمنعني ذلك من أن أستغفر الله، فما خرجت حتى مات. أبو الخطاب الزراري عن حجناء بن جرير قال: قلت: يا أبا، إنك لم تهج أحدا إلا وضعته، يعني وضعت من قدره إلا التين. قال: لأني لم أجد حسبا فأضعه ولا بناء فأهدمه، كده كده ضيعين يعني مهدومون. قال: وقيل للفرزدق: أحسن القميت في مدائحه في تلك الهاشميات. قال: وجد جرا وجصا فبنى أشياء يستطيع بها أن يبني. عامر بن الأسود قال: دخل رجل من ولد عامر بن الضارب على عمر بن الخطاب رحمه الله، فقال له: خبرني عن حالك في جاهليتك وعن حالك في إسلامك، ما الفرق؟ قال: أما في جاهليتي فما نادمت فيها غير لمة، لمة نادمة مرافقة، يعني ما رافق فيها غير المثل مثله، كما رافقت فيها نادمت فيها غير لمة، ولا هممت فيها بأمة، ولا هممت ولا حمت فيها عن بهمة، يعني جبن لا يجبن أبدا عن لقاء العدو، ولا رأني راي إلا في ناد أو عشيرة أو حمل جريرة أو خيل مغيرة في الحرب أو في حمل الجرائر على الناس والصلح بينهم. عوان قال: قال عمر: الرجال ثلاثة: رجل ينظر في الأمور قبل أن تقع فيصدرها مصدرها، يعرف قبل أن تقع فيعرف أين تذهب، ورجل متوكل لا ينظر فإذا نزلت به نازلة شاور أهل الرأي وقبل قولهم، ورجل حائر بائر، ورجل حائر تائه يعني لا يهتدي لشيء، لا يأتمر رشدا ولا يطيع مرشدا. قال: كلم عباء بن الهيثم السدوسي عمر بن الخطاب في حاجة، وكان أعور دميما جيد اللسان حسن البيان، فلما تكلم في حاجته فأحسن. رجل خلقته دميمة، صعد عمر بصره فيه وحضره، يعني رفعه أنزله، فلما أن قام قال: لكل أناس في جميلهم خبر، لكل أناس الجميل مصغر جمل، أو في جملهم خبر، الخبر المعرفة والعلم، مثل يضرب في معرفة كل قوم بصاحبهم، يعني أن المسود يسود لمعنى، وأن قومه لم يسودوه إلا لمعرفتهم بشأنه. لكل أناس في جميلهم خبر، لكل أناس في جميلهم خبر، يعني هو دميم الخلقة وقصير وأعور ودميم، ومع ذلك قدمه قومه، لماذا قدموه؟ ما قدموه إلا لميزة فيه. قالوا: لكل أناس في جميلهم خبر. قال: أخبرنا عن عيسى بن يزيد عن أشياخه قال: قدم معاوية المدينة فدخل دار عثمان عفان، فقالت عائشة بنت عثمان وأبتاه وبكت، فقال معاوية: أبنت أخي، إن الناس أعطونا طاعة وأعطيناهم أمانة، وأظهرنا لهم حلما تحته غضب، وأظهروا لنا طاعة تحتها حقد، يعني ينتظرون غرة منهم فيقومون عليهم، ومع كل إنسان سيفه وهو يرى مكان أنصاره، وإن نكثنا بهم نكثوا بنا، ولا ندري أعلينا تكون أم لنا، ولأن تكوني بنت عم أمير المؤمنين خير من أن تكون امرأة من عرض المسلمين. عائشة بن أبي عثمان في أذان ابن سعيد بن العاص حين خطبها وكان نزل بأيلة وترك المدينة، نزلت ببيت الضب لأنت ضائر عدوا ولا مستنفعا أنت نافع. بيت الضب في الضب والقلة يعني، كما هو مثل في الاغتصاب والمستنفع طالب النفع، المستنفع طالب النفع. نزلت ببيت الضب لأنت ضائر عدوا ولا مستنفعا أنت نافع. أبو الحسن قال: قال سلامة ابن روح الجذامي لعمر بن العاص: إنه كان بينكم وبين العرب باب، علي بن أبي طالب، فكسرتموه قتل، فما حملكم على ذلك؟ قال: أردنا أن نخرج الحق من جفير الباطل، جفير الكنانة والجعبة التي يجعل فيها السهام. قال: أردنا أن نخرج الحق من جفير الباطل. قدم ببيعة علي إلى الكوفة يزيد بن عاصم المحاربي، فبايع أبو موسى، فقال عمار لعلي: والله لا ينقضن عهده ولا يحلن عقده ولا يفرن جهده ولا يسلمن جنده. وقال علي في رواية الشعبي: حملت إليكم درة عمر، عصا عمر، درة السلطان اللي يضرب بها، لأضربكم بها لتنتهوا، فأبيتم حتى اتخذت الخيزرانة فلم تنتهوا، وقد أرى الذي تريدون السيف، وإني لا أصلحكم بفسادي، يعني أقتلكم فأحمل دمكم، لا أصلحكم بفسادي، يعني لا أفعل. كانت العادة في كتب الحيوان، يقول هكذا الباحث، أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها 10 ورقات من مقطعات الأعراب ونوادر الأشعار. هذا كله طبعا دليل على أن كتاب الحيوان متقدم على كتاب البيان والتبيين. قال: لما ذكرت عجبك بذلك فأحببت أن يكون حظ هذا الكتاب في ذلك أوفر إن شاء الله. قال همام الرقاشي: أبلغ أبا مسمع عني مغلغلة، وفي العتاب حياة بين أقوامي، قدمت قبلي رجالا لم يكن لهم في الحق أن يلجوا الأبواب قدامي، ولو عد قبر وقبر كنت أكرمهم قبرا وأبعدهم من منزل الذامي، حتى جعلت إذا ما حاج في عرضة بباب دارك أدلوها بأقوامي، استشفعوا بأقوام يعني. وقال أبو العرفي الطهوي: وافى الوفود فوافى من بني حمل، بقر الوفادة فات السن عرزومي، عرزوم كز الملاطين في السربال حيث مشى، وفي المجالس لحاظ زراميم، لما رأى الباب والبواب أخرجه لؤم، مخالطه جبن وتجزيم، قد كان لي بكم علم وكان لكم ممشى وراء ظهور القوم معلوم. قال: وافى الوفود توافى من بني حمل، حمل أو جمل، فتى من الإبل، فتي من الإبل. قال: بكر الوفادة فات السن عرزومي، العرزوم عرزم كجعفر الشديد المجتمع يعني قوي، كز الملاطين صلب شديد، الملاطين العضدان، واللحاظ الشديد اللحظ، في المجالس لحاظ زراميم، زراميم بمعنى غليظ عطير، لما راى الباب والبوابه اخرجه لؤم مخالطه جبن وتجزيم، تجزيم الجبن والعجز، قد كان لي بكم علم كان وكان لكم ممشى وراء ظهور القوم معلوم. وقال الحارث بن فلزة: قال أبو عبيدة أنشدنيها أبو عمرو وليست إلا هذه الأبيات، قال: والباقي مصنوع، يا أيها المسمع ثم انثنى، لا يثنك الحازي ولا الشاهج، ولا قعيد أعضب قرنه هاج له من مرتع هائج، بين الفتى يسعى ويسعى له تاح له من أمره خارج، يطرق ما رقح من عيشه يعيث فيه همج هامج، قلت لعمر حين أرسلته وقد حبى من دوننا عالج، لا تكسع الشول بأغبارها إنك لا تدري من الناتج، واصفب لأضيافك ألبانها فإن شر اللبن الوالج. قال: يا أيها المزمع ثم انثنى، لا يفنك الحازي ولا الشاحج، الحازي زاجر الطير أو الكاهن، الشاحج الغراب يشحج بصوته، ولا قعيد أعظم قرنه هاج له من مرقع هائج. وقعيد ما جاء من ورائك من ظبي أو طائر، والأعظم المقصور القرن، وفي بعض روايات الحيوان من مرقع. بين الفتى يسعى ويسعى له، تاح له من أمره خارج، قدر وتهيأ له، يعني ما يختلجه، يعني يختلع مثل الموت. يطرق ما رفح من عيشه، يعيث فيه همج هامج، يصلح ويجمع ثم يأتي من يفسد كل ذلك ويضيعه. قلت لعمرو حين أرسلته وقد حبى من دوننا عالج، يعني اعترض، هذا يعني اعترض عالج رملة بالبادية بين فيد والقريات ينزلها بنو بحطة من طيب، وعمرو بن الحارث بن حلزة، لا تفسع الشول بأخبارها إنك لا تدري من الناتج. الكاسة ضرب الماء على الضرع ليرتفع اللبن فتسمن الناقة أو يسمن أولادها في بطنه. والشول جمع شيلة، والتي أتى عليها من حملها أو وضعها 7 أشهر فخف لبنها، والأخبار جمع غبر وهو بقية اللبن في الضرع. واصبب لأضيافك ألبانها فإن شر اللبن الوالج، واصبب الوالج الداخل، يعني إن شر اللبن ما يلج البيت أن يدخله، يحثه على الكرم، على بذل اللبن للضيف وإيثاره على نفسه وولده. قال زبان ابن سيار ابن جابر، تخبر طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير، أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير وهو الثبور، فلا شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير، ومن ينزح به لابد يوما يجيء به نعي أو بشير. قال تخبر طيرة فيها زياد لتخبره وما فيها خبير، خبير يعني سألها أن تخبره، تخبر سألها أن تخبره وليس فيها خبير، أقام كأن لقمان بن عاد أشار له بحكمته مشير، تعلم أنه لا طير إلا على متطير، الطير اسم من التطير يعني، وهو الثبور الهلاك، بلا شيء يوافق بعض شيء أحايينا وباطله كثير، التطير أحيانا يصدق أحيانا يكذب، ومن ينزح به لابد يوما يجيء به نعي أو بشير، ومن ينزح به لابد يوما يجيء به نعي أو بشير، إما يرجع إما لا يرجع إذا سافر. قال بعض الأعراب، نجيبة بطال لدن شب همه، لعاب الغواني والمدام المشعشع، جلى المسك والحمام والبيض كالدمى، وفرق المضارى رأسه فهو أنزع، وسيلم ذاكم لا خفى بمكانه، لا لعين تدحى أو لأذن تسمع. نجيبة بطال لدن شب همه، لعاب الغواني والمدام المشعشع، بطال شجاع يبطل جراحته فلا يبتلث لها أو تبطل عنده دماء الأقران، واللعاب الملعب والمدام الخمر المشعشع الممزوج بالماء. ويرون أن أبا الربيس لما قال هذا الشعر ومدح به صاحب الناقة دعت فتيان قريش كلهم هذه الناقة، وإنما كانت في عبد الله. قال السكري، فعمد رجل من الموالي إلى نجيبة فصنعها وعلفها وجعلها في موضع تلك الناقة رجاء أن يصرفها أبو الربيس فيمدحها، فمر بها أبو الربيس فطردها وقال، قال أبو عبيدة، بل قال هذه الجون المحرزي، نجيبة عبد دانها القط والنوى بيثرب حتى نيها متظاهر، جلى المسك والحمام والبيض كالدمى، وفرق المضارى رأسه، وفرق المضارى رأسه فهو أنزع، المضارى بكسر الراء المداري، وفرق المضارى والمدار فتح والكسر جمع مدرة، ويحردك المسلة يصلح بها الشعر ورجله بها يعني، وسيلم ذاكم لا خفى بمكانه لعين تدحى أو لأذن تسمع. سيلم ابن الأحنف الأزدي كما في رسائل الباحر والخزانة يقول، قال عبد الملك بن مروان لسيلم ابن الأحنف الأزدي، ما أحسن ما مدحت به، هذه العبارة كذا وقع ويروى المسيلم ابن الأحنف والصحيح الأسلم ابن الأحنف إلى غيره. قال: من النفر الشمي الذين إذا انتموا وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا. إذا النفر السود اليمانون حاولوا له حوك برديه أرق وأوسع. من النفر الشمي، النفر اسم جمع يقع على جماعة من الرجال خاصة من النفر ما بين الثلاثة إلى العشر. قال: النفر الشمي الذين إذا انتموا وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا. قال: إذا النفر السود اليمانون حاولوا له حوك برديه أرق، الحوك الناس برديه أرق وأوسع لأنه سيد من السباب. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. فالناس موتى وأهل العلم أحياء.